بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس أصول الفقه، واليوم 12 من ربيع الأول 1432 هجرية. سبق أن تحدثنا عن المبادئ العشر أو الحادي عشر، وأنتم تحفظونها منظومة، فهل لازلتم تحفظونها؟ تابع نشوف. إنما المبادئ هذه عشر، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. أحسنتم. وثم أيضا يعني بالترتيب يقول من أبو الفضل، يقول من لقبه، قال أبو الفضل الحد شيلي عمر، وقوله فيه دروس وعبر، من سجن سطوان القاسي النائي، الممتلئ بأدروب البأساء، باسم الإله الواحد القهار، الخالق المهيمن الجبار، الفقه ميزان العلوم المقسط، من حرم الأصول ذا مفرط، وهو من الأصول في حرمان، مبتعد عن منهج الرحمن، فحده إلحاد في قواعد، فيها لعقل أنفس الفوائد، أدلة كلية إجمالية، مصيلة للصالحات الباقية، موضوعه يفني إلى ذي معرفة، للأحكام الشرعية المشرفة، ثم به كيفية استنباط، وطرقه فانهض إلى النشاط، كذاك حال مستدل المستفد، منها فحل المشكلات فاجتهد، ثمرته أن يقام مراد الله والرسول يا عباد، بسنة وبالكتاب المقتدى، يكفيك هذان طريقا للهدى، وضبطنا أصول الاستدلال، بياننا أدلة في الحال، صحيحها من زائف المردود، بهمة الطامح للتجديد، إيضاح ذا الوجه الصحيح فاعلمي، للاستدلال بالجلي المحكم، كل دليل ليس في الصحيح لا يستدل به في الفصيح، تيسير درب الاجتهاد الصائب، إعطاء حكم جد للمناسب، ضوابط الفتوى بلا بيان، وشرط مفتي حكمه الإحسان، كذاك أدب له يتم توضيحها وحبذاك علم، أضف لدى معرفة الأسباب للخلف بين العلماء النجاب، كذا التباس العذر في هذا لهم، إن اختلاف الرأي صحيح لا يهم، والدعوة إلى الصحيح المعتبر، ترك تعصب وجهل منتشر، حفظ عقيدة وصون الأصل من الكتاب والحديث الفاصل، حماية الفقه من الفتاح، يفضي لوضع مصدر يصاحي، للشرع يبدو في النيدة جديدة، وحفظه أن يكتسي جمودا، إغلاق باب الاجتهاد سببه، تقليل من لم يسكو فيه علمه، ضبط قواعد الحوار راجع، لآلة صحيحة من اسمع، سماحة الشرع عليها قد تقف، أو يسريها محاسن الدين تصف، وفضله فضل كبير يعلم، به مراد الله حقا يفهم، ومفترى نبينا المعصوم، هداية الناس إلى الإمام، ورتبة أصل من العلوم، يظل دوما بارز التقديم، وهو إلى الفقه مع المسائل، فأكرما بغالبه السائل، مثاله علم الحديث والآثر، كذا أصول النحو بالنحو أثر، أما اسمه علم أصول الفقه، في بحره غاصت عقول النوح، مسائل أبحاث الاجتهاد يستشهد بها من المجتهد، أحكام شرع تقبل اقتباسا وتقتضي من طالب حماسة، من مصحف أو سنة قد استمد أثار أسلاف وعربي دلالات العقل الصريح، فكن به معتقدا وصدق، وصدق زين شرف وفرض عين حكمه لما وجب، فرض كفاية لذلك يستسب، شرفه من شرف العلوم، وآيته تضاف للفهوم، فذا إدريس هو الشافعي بدر سني في دور الجوامع. ما شاء الله، ولكن كنشوف الدرس الأخير بحل ما أخفش علاش؟ قرطيبك رطج عليكم. طيب إن شاء الله نتالي والدخلة في الموضوع خص ضروري، خص كل المبادئ محفوظة إن شاء الله. يعني أنا هذا الدرس هذا ما نحسبوش، هذا الحفظ هذا ما نحسبوش، ولكن في الدرس آخر خص يكون مزيان. أي نعم بإذن الله. يعني ماشي معنى أنك خلاص حفظت هذا الشيء حفظ يعني أيوة، إذن خص يكون حفظ إن شاء الله مستقيم ماشي مذبذب. طيب اليوم عندنا إن شاء الله شرح أصول الفقه، شرح أصول الفقه يعني التعريف، شرح تعريف أصول الفقه. لاحظ أخ إخواني، طالب علم ينبغي أن يعتني أولا بالمفردات والجزئيات ثم يثني بالمركبات. فلذلك نتحدث اليوم عن أصول الفقه باعتبار جزئيه، باعتبار المضاف والمضاف إليه، أو كما يقولون باعتبار الإضافية، يسميه بعض العلماء باعتبار الإضافية، تعريفه باعتبار الإضافية، وتعريفه أيضا باعتباره فنا ولقبا واسما لهذا العلم الذي هو معيار العلوم ومحك النظر وميزان العلوم. فننظر باعتبار مفرديه يعني باعتبار جزئيه. أصل الأصول، الأصول جمع أصل، الأصول جمع أصل، والأصل في لغة العرب ماذا؟ الأصل في لغة العرب هو الأساس الذي بني عليه غيره واعتمد عليه، الأساس الذي بني عليه غيره واعتمد عليه. ومن ذلك نقول كل قاعدة هي أصل للتي فوقها، كل قاعدة هي أصل في التي للتي فوقها. ويستوي في هذه يعني في القواعد أو في هذا الأساس يستوي فيها الأمور الحسية والمعنوية. ولذلك نقول كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه. فمثلا قاعدة البيت، قاعدة البيت أساسه، قاعدة البيت أساسه، والدليل على ذلك قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وقواعد الهودج، قواعد الهودج شنو هو قواعد الهودج؟ قواعد الهودج هي الخشبات المعترضة في أسفله، هذه تسمى قواعده، يعني تركب عيدانها فيها، فهذه قواعد الهودج. ومنه أيضا قواعد السحاب. ما هي قواعد السحاب؟ يعني أصولها المعترضة، أصولها المعترضة في أفاق السماء يقال لها قواعد السحاب. وأيضا عندنا قاعدة الباب، قاعدة الباب يعني قاعدة هذا الباب اللي نحن بصدده، باب يش أصول الفقه. يعني عندما نقول قاعدة هذا الباب هي الأصل الذي يبنى عليه غيره، هذا هو الأصل الذي يبنى عليه غيره. طيب وما معنى، ماذا نقصد بقولنا قاعدة الباب؟ يعني الأصل الذي يبنى عليه ومسائله، نقصد مسائله، مسائل هذا العلم، مسائل هذا العلم. إذن هذا من جهة الأصل. ولذلك هناك يعني العلماء يتحدثون في القواعد الفقهية الفرق بين القاعدة، يتحدثون بين القاعدة والماذا والضابط، والفرق بين القاعدة والكليات، الكليات كل كذا وكذا، يعني الكليات اللي معروفة في القواعد الفقهية. وأيضا يتحدثون عن الفرق بين الكليات وأثر التقعيد، أثر التقعيد في الفقه الإسلامي. إذن لكن هذا محله قواعد الفقه، محله قواعد الفقه. وإنما الآن الأصل الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، والمقصود به قاعدة هذا الباب. شنو هي قاعدة هذا الباب؟ هي ما يبنى عليه غيره ومسائله، مسائل هذا العلم اللي هو علم أصول الفقه، علم أصول الفقه. طيب الأصل ما يبنى عليه غيره. نعم نعم نعم لا والله الأصل ما يبنى عليه غيره. قلنا الأصل ما يبنى عليه غيره. لاحظ سواء كان الابتناء حسيا أو معنويا. ما يبنى عليه غيره سواء كان الابتناء حسيا أو معنويا. سواء كان الابتناء حسيا أو معنويا. يعني كالأساس. أساس أصل لماذا؟ للسقف والجدار. أساس أصل للسقف والجدار. إذن هذا حسي ولا معنوي؟ حسي. هذا حسي. أو كان الابتناء عقليا. أو كان الابتناء عقليا كابتناء الحكم على ماذا؟ على دليله. هذا الابتناء حسي ولا معنوي؟ يعني عقليا تبني ماذا؟ الحكم على دليله. أو كان عرفيا. أو كان عرفيا كابتناء ماذا؟ كابتناء المجاز على الحقيقة، على من يقول بالمجاز. طبعا وأنتم تعلمون على أن من علماء من أنكر المجاز كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وإن كان ابن تيمية ثبت عنه أنه أثبته في بعض المواضع، وأيضا الشنقيطي كتب في رسالة. والصحيح أن المجاز إذا كان في الأسماء والصفات فهذا لا يجوز، أما المجاز في لغة العرب موجود. فهذا إذن سواء كان الابتناء حسيا، قلنا بحال إيش؟ بحال الأساس للجدار والسقف، أو كان عقليا كابتناء ماذا؟ الحكم على دليله. أو كان عرفيا كابتناء المجاز على الحقيقة. علاش قلنا هذا؟ لأن الحقيقة أصل للمجاز. الحقيقة أصل للمجاز. هذا أصل المجاز، يعني وضعا أم عرفا؟ هذا عرفا لا وضعا. هذا عرفا لا وضعا، لأن أنتم تعلمون الفرع في الحقيقة هل له دخل في بحثنا هنا؟ في بحثنا هنا، لأن هنا تحدثنا عن ماذا؟ عن الأصل. ولكن الأصل ماذا يقابله؟ الفرع. يقابله الفرع. لكن هل له دخل هنا؟ لا دخل له هنا. وإن كان في الورقات ذكر الأصل والفرع، الأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره. على غيره. ولذلك قلت في النظم: وبعد هذه ورقات ثم هي تحوي فصولا من أصول الفقه. وبعد هذه ورقات ثم هي تحوي فصولا من أصول الفقه. لاحظ: وذاك من جزئين مفردين مؤلف بلا بغير مين. بغير شك، يعني مفردين هو المقصود بهما ماذا؟ الأصل والفرع. الأصل والفقه. الأصل والفقه. وبعد هذه ورقات ثم هي تحوي فصولا من أصول الفقه، وذاك من جزئين مفردين مؤلف بلا بغير مين. فالأصل غيره عليه قررا. فالأصل غيره عليه قررا، والفرع ما إلى سواه افتقرا. والفرع ما إلى سواه افتقرا. لكن هنا يمكن أن نقول، يعني الجويني ذكر الفرع استطرادا، ونحن هنا ممكن أن نذكره استطرادا. والاستطراد ما هو؟ يعني يذكر إما لمناسبة وإما لتقييد. ما هو تعريف الاستطراد؟ استطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبة أو تقييد، هذا تعريف الاستطراد. فإذا نحن إذا ذكرنا هنا فنقول الفرع في الحقيقة لا دخل له هنا، ولكن عرفنا وقلنا كما في الأبيات، وكما قلنا أيضا الأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره. قلنا ذكرنا هنا استطرادا، والاستطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبة أو تقييد. لمناسبة أو تقييد، إما أن يكون لمناسبة وإما أن يكون لتقييد. وهنا لمناسبة، لأن الأصل يقابله ماذا؟ الفرع. الأصل يقابله الفرع. إذن كلمة الأصل هل لها معان أم هذا المعنى فقط؟ لا، كلمة الأصل في اللغة لها معان كثيرة، تطلق على معان كثيرة. ومما ذكروا من معاني الأصل منشأ الشيء. منشأ الشيء والمحتاج إليه والمتفرغ عليه. منشأ الشيء والمحتاج إليه والمتفرغ عليه. وطبعا أنتم تعلمون أن هذا كل معنى من هذه المعاني الثلاث تحتاج إلى دروس، ولكن الآن فهموا لي معنى الأصل. الأصل، لأن الأصل في اللغة، هذا الأصل في اللغة يعني ما يبنى عليه، ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، ويطلق قلنا على ماذا؟ على منشأ الشيء، على منشأ الشيء وماذا آخر؟ وعلى المحتاج إليه، وعلى ماذا آخر؟ والمتفرغ إليه. المتفرغ ماشي المتفرغ، المتفرغ إليه، المتفرغ إليه. هذا من جهة اللغة، لكن من جهة الأصل، من جهة الاصطلاح يعني. أنتم تعلمون أن اللغة في اللغة، دائما أقولها، اللغة في اللغة هو اللهج بالكلام، واللغة في الاصطلاح هي الألفاظ الألفاظ الموضوعة للمعاني. والمعاني طبعا قسمان، معنى في ذاته ومعنى في غيره. والاصطلاح في اللغة هو مطلق الاتفاق، والاصطلاح في الاصطلاح اتفاق طائفة معهودة على أمر معهود بينهم، متى أطلق انصرف إليه. فهذا التعارف يعني ليس في النحو فحسب، بل هذه التعارف تجر ذيلها مع كل الفنون، تجر ذيلها مع كل الفنون. إذن هنا بعد ما عرفنا من جهة اللغة ما هو الأصل، ماشي كلمة يعني الأصول الفقه، الأصل بوحدة، ما هي الأصل في اصطلاح علماء الأصول. الأصل يطلق، يطلق لفظ الأصل على معان عدة، لأن لفظ أصل مشترك، يطلق على معان عدة لأن لفظ الأصل مشترك بين عدة معان، وهذه المعاني التي هي مشترك معها كلها اصطلاحية، كلها اصطلاحية. يطلق مثلا، لاحظوا جيدا، يطلق لفظ الأصل على الدليل سي عمر، يطلق لفظ الأصل على الدليل. مثال ذلك، يقولون أنا اسمعني أنت، يقولون الأصل في هذه المسألة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع. ماذا يقصدون بقولهم الأصل في كذا وكذا؟ معنى الأصل الدليل، الدليل. أحسنت، الأحسنت. الأصل يطلق على ماذا؟ على الدليل. فعندما تقول الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة، أي دليلها، دليلها ما هو دليلها؟ الكتاب والسنة الصحيحة، السنة الصحيحة. ومنه قولنا أصل وجوب الصلاة، أصل وجوب الصلاة أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة. إيش معنى أقيموا الصلاة؟ يعني أصل وجوب الصلاة. إيش معنى أصل وجوب؟ أي دليلها على الوجوب. أصل وجوب الزكاة، أصل وجوب الزكاة ما هو؟ ويقيمون وآتوا الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وآتوا إلى آخر الآية اللي وردت، خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة. آيات كلها اللي كتكون إما مقرونة مع الصلاة وإما تكون مستقلة. إذن هذه على ماذا تدل؟ تدل على إذن فنقول أصل، أصل يعني في كل، يقص هذا على كل الفرائض والأركان. عندما تقول الأصل في كذا وكذا، الأصل في وجوب الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله تعالى فليصوم، معنى أصل وجوب الصيام. إيش معنى أصل وجوب الصيام؟ أي دليل وجوب الصيام. وكذلك تقول أصل وجوب الحج، معنى دليله. وتقول أيضا أصل تحريم الخمر، أصل تحريم الخمر. ما هو دليل أصل تحريم الخمر؟ الخمر، فهل أنتم منتهون، فهل أنتم منتهون، هذا أصلها، معنى أصلها دليلها. طيب لاحظوا هنا، لابد للتنبيه هنا، لأن كثير من الزنادقة يقولون ليس هناك دليل صريح في تحريم الخمر، يقولون هذا، يقول لك ليس هناك دليل صريح. تنبهوا جيدا، عندنا هل لها معان في اللغة العربية، تأتي بمعنى الأمر، لاحظوا، تأتي بمعنى الأمر، وتأتي بمعنى النفي، وتأتي بمعنى التحقيق، وتأتي بمعنى الاستفهام، هذا أصلها، وتأتي بمعنى الاستفهام وهذا هو أصلها. طيب لاحظوا، بمعنى النفي، أنتم تعلمون أن هل، هل إذا تقدمها، إذا تقدمها نفي أو قبل بعدها نفي، أو قبلها نفي بعدها نفي، ماذا تكون؟ هل جزاء الإحسان إلا، استثناء إذا كان استثناء أيضا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذه هل هنا بمعنى ما، نفي، نفي. ما جزاء الإحسان وإن، وإن وما وهل لنفي عدها إذا أتاك حرف إلا بعدها، إذا أتى حرف إلا بعد هل وإن وما، فما موقعها هذه الثلاثة في الإعراب؟ نافية، نافية. وإن وما وهل لنفي عدها إذا أتاك حرف إلا بعدها، مفهوم؟ مثلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، مفهوم؟ وتأتي بمعنى التحقيق، قال الله عز وجل هلت على الإنسان حين، هلت كحديث الغاشية، هلتاك حديث ضيف إبراهيم، وهكذا قيس أمثلة كثيرة في القرآن. هل هنا بمعنى ماذا؟ قد أتاك حديث ضيف إبراهيم، قد أتاك حديث الغاشية، هلتاك حديث الغاشية، أي قد أتاك. فإذا هل هنا ماذا؟ أما هل الاستفهامية، استفهام هذا معروف، يعني هذا الأصل فيها، وتأتي بمعنى الأمر. وأنتم تعلمون أنهم يقولون في البلاغة الكناية أبلغ من التصريح، يعني إذا قال لك مثلا انتهوا بينما قال فهل أنتم منتهون، ما هو الأسلوب الأبلغ؟ فهل أنتم منتهون ولا انتهوا؟ فهل أنتم منتهون. عندما تقول الشخص مثلا الشخص كريم، فلربما يبدر إلى ذهنك أنه كريم مع عائلته فقط، ولكن إذا قال كثير الرماد، يعني يضرم النار لأجل ماذا؟ لأجل الكرم، يكرم الضيفان، فإذن هذه أبلغ من قولك كريم. وعندما تقول فلان طويل النجاد، يعني كناية عن الشجاعة والحرب، ولربما يكون يعني تقول فلان شجيع، ولربما يكون شجيع غير مع الضعفاء، لكن عندما تقول طويل النجاد كناية عن ماذا؟ عن الشجاعة، الشدة والبأس، الشدة والبأس. إذن الكناية هنا أبلغ من ماذا؟ من التصريح. فقول الله عز وجل فهل أنتم منتهون أبلغ من انتهوا. ولذلك سيدنا عمر ماذا قال؟ قال انتهينا يا رب، انتهينا يا رب. فماذا فهم عمر؟ فهم الأمر، فهم الأمر. إذن تنبهوا لهذا، مفهوم؟ إذن هذا هو الأصل، فهل أنتم منتهون، يعني معنى دليلها دليل تحريم الخمر، ودليل إذن يطلق ماذا؟ يطلق الأصل في الاصطلاح على ماذا؟ الدليل. على الدليل، على الدليل. ولذا لاحظوا الدليل، فكذلك لاحظوا واحد القضية هنا لما كنقولوا الأصل الدليل، فعندما نقول أصول الفقه، معنى أصول الفقه أدلة الفقه، أدلة الفقه. إذا قلنا أصول الفقه معنى أدلة الفقه وقواعد الفقه، وقواعد الفقه. ولهذا سماه بعض العلماء، ماذا سماه؟ سماه الدليل الإجمالي الكلي، الدليل الإجمالي الكلي الذي يشمل، سماه الدليل الإجمالي الكلي الذي يشمل المصادر، مصادر التشريع شنو هما؟ الكتاب والسنة والإجماع، ماذا سماه؟ والقياس، ماذا سماهم؟ سماه أصلا، سمى هذه كلها ماذا سماها؟ أصلا، أصول التشريع، أصول التشريع، فسمها أصلا. فكذلك لاحظوا، لذلك قالوا الكتاب والسنة أصل، الكتاب والسنة أصل، معنى أصل يعني دليل، ولذلك سموه إيش؟ فالمعنى الأول شنو هو؟ الدليل. الدليل، المعنى الأول الدليل كما قلنا. ولذلك نجد بعض الكتب الفقهية وهي كثيرة، مثلا إذا رجعنا إلى المغني لابن قدامة، ورجعنا إلى شرح المهذب المجموع للنووي، ورجعنا إلى كتاب آخر يعني الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب ابن حنبل، هذا الإمام أبي الدين أبي الحسن علي بن سليمان، إذا رجعنا إليه ماذا يقول؟ يقول أصل هذه المسألة الكتاب والسنة. ماذا يقصد بقوله أصل هذه المسألة الكتاب والسنة؟ يعني دليل من الكتاب والسنة. وهذا الكتاب أيضا إذا رجعنا إلى التهذيب للشافعية يقول الأصل في هذه المسألة، ما كيقول شيء، الأصل في هذه المسألة قول الله عز وجل، معنى قول الله عز وجل، أو الأصل في هذه المسألة قول النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا فهموا من ماذا تفهموا من هذا، أو ماذا تفهمون من هذا؟ يعني دليل هذه المسألة القرآن، دليل هذه المسألة السنة، دليل هذه المسألة الإجماع. لأن الأصل شنو قلنا في الأصل؟ يعني إذا فهمنا هذه قسموا الكتاب والسنة إلى ماذا؟ جعلوه أصلا فسموه أصلا، قسموه إلى الأصل من جهة الاصطلاح، أو سموه أصلا من جهة الاصطلاح، مفهوم؟ إذن هذا المعنى الأول. علاش؟ لأننا قلنا أصل أنه يبنى عليه غيره. ما الذي يبنى عليه؟ الفرع. الفرع، ولكن هنا ماذا يبنى عليه؟ الفقه. الأحكام. الأحكام. إذن هذا هو المعنى الأول، المعنى الأول من جهة الاصطلاح. المعنى الثاني، لاحظوا المعنى الأول لعل ما في إشكال. عمر، في إشكال في المعنى الأول؟ ما في إشكال. الأصل في الاصطلاح يعني يطلق على معان كثيرة. المعنى الأول شنو هو؟ الدليل. الدليل. الدليل. المعنى الثاني، لاحظوا القاعدة الكلية. المعنى الثاني القاعدة الكلية العامة المستمرة المضطردة. القاعدة الكلية العامة المستمرة المضطردة، هذا المعنى الثاني، يعني المضطردة يعني ما كتكونش محددة، مستمرة. مثلا القاعدة المعروفة شنو هي؟ إباحة أكل لحم الميتة للمضطر على خلاف الأصل، هذه قاعدة. إباحة أكل لحم الميتة للمضطر على خلاف الأصل. هنشوف الآن واش فهمتوا شنو قصدنا بالقاعدة الكلية العامة المستمرة المضطردة. عمر، أنس، قلنا شنو قلنا؟ إباحة أكل لحم الميتة للمضطر على خلاف الأصل. إيش معنى على خلاف الأصل؟ أصل هو التحريم، أي على خلاف القاعدة المستمرة المضطردة. شنو هي القاعدة المستمرة؟ التحريم. تحريم. تحريم. إذن هذه قاعدة مستمرة مضطردة دائما أم لا؟ نعم دائما. إذن لما نقول إباحة أكل لحم الميتة للمضطر على خلاف الأصل، معنى على خلاف الأصل؟ على خلاف القاعدة المستمرة المضطردة، مفهوم؟ ومن ذلك أيضا، من ذلك اليقين لا يزول بالشك، أو لا يزال. اليقين لا يزال بالشك. معنى اليقين لا يزال بالشك أي الأصل من أصول الشريعة، أصل من أصول يعني أصل قاعدة مستمرة. ومن ذلك أيضا الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، هذه قاعدة مستمرة. فإذا جاء من بعض صوره ما يخالفه فنقول هذا على خلاف الأصل، معنى على خلاف الأصل على خلاف القاعدة المستمرة. وكقولهم أيضا الأصل أن بيع المعدوم باطل، أن بيع المعدوم باطل، معنى أن أصل يعني هذا أصل من أصول الشريعة، أصل من أصول الشريعة. هكذا نقول في كثير من القواعد، وهذه قواعد مهمة يعني لأن هي أصل من أصول الشريعة، تكون أصل من أصول الشريعة. ومن ذلك مثلا القاعدة المعروفة الضرر يزال. هذه القاعدة من أين مأخوذة أنت أنس؟ هذه القاعدة الضرر يزال. أحسنت. لا ضرر ولا ضرار، يعني ولكن هذه القاعدة لها فروع، هذه قاعدة لها فروع، يعني فروع تندرج تحتها وهي قواعد أخرى وهي كثيرة. من ضمن هذه الفروع، من ضمن هذه الفروع الضرورات تبيح المحظورات. المحظورات هي المحرمات، الضرورات تبيح المحظورات، ولكن بما أن هناك قواعد أخرى مندرجة تحتها يعني تبين هذه القاعدة، فنقول مثلا وما أبيح للضرورة يقدر بقدره، وما أو بقدرها، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. أو نقول فما زاد على قدر الضرورة فباق على الحظر والمنع، فباق على الحظر والمنع. ونقول أيضا ولا زال قاعدة كبيرة جدا في الحق، ومتى زال الخطر زال الحظر، ومتى زال الخطر زال الحظر. طبعا أيضا من القواعد التي تندرج تحتها الضرر لا يزال بضرر، الضرر لا يزال بالضرر. وأيضا من القواعد التي تندرج تحت هذه القاعدة الأصلية الضرر يزال، يعني المأخوذة من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، يندرج تحتها أيضا الضرر يزال لكن لا بضرر، الضرر يزال لكن لا بضرر. ومن هنا قعد العلماء قواعد على ركبوا قواعد على هذه القاعدة، فقالوا إذا تعارض مفسدتان. نعم، إذا تعارض مفسدتان، لاحظوا إذا تعارض مفسدتان روعية، إذا تعارض مفسدتان روعية ماذا؟ أعظمهما ضررا. أنس، إذا تعارض مفسدتان روعية أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. لماذا نراعي ذلك؟ لننظر يعني يرتكب أخفهما بارتكاب أخفهما. الآن بارتكاب أخفهما مفهوم؟ ويختار أهون الشرين، أو ارتكاب أخف الضررين، والقاعدة المعروفة لديكم الضرر الأشد، يزال بالضرر الأخف، وطبعا هنا قرروا أيضا قاعدة الدرء. يجوز ارتكاب. نعم. مش القاعدة مش مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لتروى عائشة رضي الله عنها قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حتى لا يدخلنا. ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هنا مسألة درء المفاسد عليها ارتكاب المفسد الأدنى لاجتناب. أي نعم، عليها بنى الإمام مالك مذهبه، درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. وأيضا لا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل، تعرف هذه القاعدة عمر؟ لا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل. مثال ذلك، هذه قاعدة مهمة جدا، لأنها ورد حديث لا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل، ورد حديث يقول فيه في مسند الإمام أحمد والشوكاني ضعفه مع أن الحديث صحيح، ولكن لما رأى أن ظاهره يعني الضعف يعني المعنى من جهة المعنى، جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأتي لا ترد يد لامس، بل الشوكاني نفسه يقول بأن الحديث اختلف فيه العلماء اختلافا كبيرا، وابن كثير بينه بيانا دقيقا، إن امرأتي لا ترد يد لامس كناية عن ماذا؟ عن الزنا. إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال غربها طلقها يعني، فقال أخشى أن تتبعها نفسي، فقال فاستمتع بها إذن، هل الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يستمتع بامرأة زانية؟ الجواب لا، لأن ما ادعاه وما قاله للنبي عليه الصلاة والسلام عن زوجته هل كان محققا أم ليس محققا؟ أما محبته إياه محققة ولا لا؟ محققة. فلا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل، الضرر العاجل أنه يتبعها بعد أن يطلقها، ربما يتبعها ويفسد فيها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فاستمتع بها. فالحديث صحيح إذن. وأيضا من القواعد اللي هي معروفة وبنى عليها بعضهم يعني قواعد كثيرة في مذهبه، الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة، ومن ذلك أيضا يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، مثال ذلك مثلا إضرام النار. لاحظ أفقي، يعني قامت العافية نار في الأسكنة كثيرة وربما تشتعل في القرية كلها، فماذا نفعل؟ نقوم بهدم بعض البيوت حتى لا تتسرب النار إلى باقي البيوت، لو تركنا مثلا بيت أو بيتين ربما تأكل القرية كلها. من الأفضل، نهدم بيتين نضحي ببيتين أم نضحي بالقرية؟ ببيتين. فلذلك هذه هي القاعدة. شنو هي القاعدة؟ لا يصأ الحاجة قد تنزل منزلة لا يتحمل الضرر الخاص لماذا؟ لدفع الضرر العام. من ذلك أيضا يعني إذا كانت المرأة مثلا يعني طبيب شرعي وقال على أن هذه المرأة هذا الحبل وهذا الحمل ربما يقتلها والولد قد تكون، إذن أخف الضرر، ماذا نفعل؟ نقتل الولد أم المرأة؟ لأن إذا بقي الولد اليقين على أنه سيموت، إما يقينا وإما ظنا، طبعا نقتل الولد أخف الضررين. أخف الضررين إذا ثبت هذا طبيا، طبعا إذا ثبت هذا طبيا. إذن هذه قاعدة مستمرة عمر، هذه تسمى قاعدة مستمرة، هذه القواعد كتكون كلية دائمة مستمرة الأصل فيها. فأنا ما أقول مثلا إباحة أكل الميتة للمضطر ماذا؟ على خلاف الأصل. معنى على خلاف الأصل؟ على خلاف القاعدة المستمرة المعروفة في القواعد الفقهية، حتى قالوا القواعد من القواطع، القواعد من القواطع كما قال البعض. ومن ذلك نقول مثلا ليس في الفقه فحسب بل في كل شيء. لاحظ مثلا تقول في الأصل في المبتدأ والخبر الرفع، الأصل في المبتدأ والخبر الرفع، الأصل في الفاعل ونائب الفاعل الرفع، مفهوم؟ نعم. أي نعم، الأصل الإباحة طبعا الحلية. فإذن هنا الأصل هذه القاعدة كتكون مستمرة ماشي خاص، أو لنقول مثلا الأصل في المضاف إليها الجر، الأصل في المضاف إليها الجر، والمضاف كيف يكون إذا كان المضاف إليه الجر؟ المضاف طبعا على حسب العامل، على حسب العامل. إذا دخل عليه عامل رفع هو مرفوع، دخل عليه عامل نصف هو منصوب، دخل عليه عامل جر فهو مجرور. أما المضاف إليه فله حالة واحدة. إذن هذه قاعدة مستمرة مضطردة، لذلك يقول ابن مالك والثاني يجرور، المراد بالثاني المضاف إليه. نون انت للإعراب أو تنوين مما تضيف حذيف كتورسين، والثاني يجرور ونويمين أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا ما خذا، والثاني يجرور، المراد بالثاني المضاف إليه. إذن هذه قاعدة إيش؟ قاعدة مستمرة مضطردة. ومن القواعد المستمرة فعل ماض لا محل له من الإعراب، أليس كذلك؟ بلى. طيب إلا بعض الأحيان يكون له محل من الإعراب، مثلا من يعلم منكم جاء محمد راكبا، جاء محمد راكبا، جاء فعل ماض مبني على الفتح، مبني على الفتح زين، لا لا محل من الإعراب. علاش كنقول لا محل له من الإعراب؟ لأن ما عنده محل من الإعراب، هذه قاعدة مستمرة المضطردة. طيب محمد فاعل مرفوع راكبا حال منصوب حال. طيب يعني الآن القاعدة المستمرة في الفعل الماضي شنو هي؟ لا محل له، ولكن له في بعض الأحيان عنده محل من الإعراب. متى؟ هذه قاعدة مهمة أيضا. متى؟ إذا كان فعل شرط أو كان جواب شرط. مثلا أعرب إن قام محمد قمت معه، إن قام محمد قام علي، إن قام محمد قام علي، إن حرف شرط جازم يعني يجزم الفعل الشرط الأول يسمى فعل الشرط، الثاني جوابه. إن قام أنس، إن قام أنس أو إن فهم أنس فهم منير، إن فهم إن حرف شرط قلنا جازم، فهم في فعل ماض من الفتح في محل ماذا؟ لأن هذا فعل الشرط، فعل الشرط كيف يكون؟ منصوب ولا مرفوع؟ فعل الشرط كيف يكون؟ مجزوم. أنا أقول لكم دائما يعني منصوب ولا مرفوع باش نعرف فعل الشرط مجزوم. طيب وعلامة جزمه مبني على الفتح في محل جزمين، أليس كذلك؟ إذن له محل هنا ولا لا؟ له محل. إذن وهكذا، إذن القاعدة المستمرة أن فعل ماض له حالة واحدة مستمرة دائمة إلا في كذا. فهذه على خلاف الأصل. معنى على خلاف الأصل؟ على خلاف القاعدة المستمرة. إذن الآن معنى يعني من جهة الاصطلاح شنو المعنى الأول؟ يلا قولوا شنو هو المعنى الأول؟ شنو هو المعنى الأول؟ الدليل. أنس المعنى الأول شنو هو؟ الدليل. المعنى الثاني شنو هو؟ القاعدة العامة المستمرة المضطردة. فإذا جاء شيء مثلا على خلاف الأصل، معنى على خلاف الأصل، على خلاف القاعدة المستمرة. الثالث يطلق الأصل فين؟ في الاصطلاح أيضا. على ماذا يطلق؟ على الرجحان. الرجحان شنو الرجحان؟ تقول مثلا الأصل في الكلام الحقيقة. يلا، الأصل في الكلام الحقيقة. معنى الأصل في الكلام الحقيقة أي الراجح عند السامع، الراجح عند السامع ماذا؟ الحقيقة لا المجاز. الراجح عند السامع الحقيقة لا المجاز، يعني طبعا عند عدم وجود القرينة الصارفة. أما إذا وجد القرينة فهذا خلاص ما فيه، مفهوم؟ إذن فيحمل كلام المتكلم، يعني يحمله السامع على ماذا؟ يحمله على المعنى الحقيقي، على المعنى الحقيقي، على الراجح يعني. وإلا فإذا حمله على المعنى المجازي فهذا يكون مرجوح. إذن نقول الرجحان يطلق الأصل في الكلام الحقيقة. إيش معنى الأصل في الكلام الحقيقة؟ أي لا على المجاز. الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز. معنى هذا الكلام، هذا الأصل أي الرجحان في الكلام الحقيقة وليس المجاز، مفهوم؟ إذن هذا المعنى، معنى الثالث. المعنى الرابع، يطلق الأصل أيضا في الاصطلاح على الصورة المقيس عليها. على الصورة المقيس عليها، شنو الصورة المقيس عليها؟ هو ما يقابل الفرع في القياس. مثلا تقول أصل النبيذ الخمر. النبيذ هنا عمر، مقيس ولا مقيس عليه؟ النبيذ مقيس، والخمر مقيس عليه. يلا، النبيذ مقيس والخمر أصل مقيس عليه. ومن هنا يعني إذا قرأتم في القرآن تجدون قول الله عز وجل في مسألة الوالدين، ماذا قال؟ فلا تقل لهما أفن. إيش معنى فلا تقل لهما أفن؟ فالتأفف للوالدين أصل لضربهما. لأن التأفيف أصل يقاس عليه الضرب. في ماذا؟ في ماذا يقاس عليه عمر؟ في الحرمة. أصل يقاس عليه ماذا؟ في الحرمة، يقاس عليه في الحرمة. ومنه الوالد أصل الولد. معنى الوالد أصل، يعني تولد الولد من الوالد. لأن أنتم تعلمون على أنهم يقولون الولد من والده نشأ، الولد من والده. وعندهم القاعدة المعروفة شنو كيقولوا؟ كيقولوا أصل الشيء ما منه الشيء. أصل الشيء ما منه الشيء، معنى ما منه الشيء يعني مادته، يعني هي المادة دياله. حل الوالد مادة للولد، والشجر مادة لمن؟ للغصن. الشجر مادة لمن؟ للغصن. لأن الإنسان يعني أبا الإنسان، لأن أبا الإنسان أو جده يسمى ماذا؟ يسمى أصلا. لأن أبا الإنسان وجده يسمى أصلا. لماذا؟ لأنه يتفرع منه أولاده. وجذع الشجر أصل ماذا؟ أصل الغصن، لأنه يتفرع منه أغصانه. وكذلك أساس الجدار أصل. لماذا؟ لأنه يبنى عليه غيره. فكل ما يبنى عليه غيره فماذا يقال له؟ يقال له أصل. السلام عليكم. نعم. واش أخوان؟ نعم. خود شي واحد. شكرا. فكل ما يبنى عليه غيره فهو أصل. هذا الموجود في تشجيل اليوم. ها؟ نعم أنس. فكل ما يبنى عليه غيره فماذا يقال له؟ أصل. يقال له أصل. ولاحظوا أيضا أصل العبادات كلها، العبادات أصلها من؟ شنو أصل العبادات؟ يعني التوحيد. أصل العبادات كلها كلمة إيش؟ كلمة توحيد. أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. سبحان الله، كيف شبه الله عز وجل كلمة الإخلاص بماذا؟ بأصل الشجر. كمثلي قل آية شجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. هذا الفرع ما يتفرع عن لا إله إلا الله من ولاء والبراء وإظهار العداوة لأهل الكفران وإلى غير ذلك، كلها يعني يتفرع عن كلمة لا إله إلا الله، لأن لا إله كما يقولون أولها كفر وآخرها توحيد وإيمان، أو أولها يعني براءة من أعداء الله من الطغيان ومن، لأن لما تقول لا إله تنفي الآلهة والطواغيت والأنداد والأرباب كلها، وإلا الله تثبت ماذا؟ أربعة أشياء أيضا، القصد والتعظيم والخوف والرجاء. فإذا فيها ولاء وفيها براء، البراء أين يتجلى؟ لأن هي ركنان، لا إله ماذا هنا؟ البراء من البراء أي نعم، إلا الله ماذا هذا؟ الولاء، الولاء، الولاء لماذا؟ لله ولرسوله وللمؤمنين. إذن ومن معاني الأصل في الاصطلاح يطلق أيضا على ماذا؟ على المستصحب، على المستصحب، الاستصحاب يعني يطلق على الاستصحاب. يعني شو الاستصحاب؟ هو اعتبار الحالة الثابتة، اعتبار الحالة الثابتة في وقت ما مستمرة في سائر الأوقات، يعني حتى يثبت انقطاعها أو يثبت إبدالها. إبدالها إيش معنى الاستصحاب عمر؟ بقاء ما كان، استصحاب وتعرف إذا شئت أن تعرف بقاء ما كان على ما كان، ها؟ وبقاء الحكم على ما كان، أي بقاء ما كان على ما كان. مثلا الأصل في الطهارة، الأصل في كل شيء ماذا؟ إباحة. الأصل في كل شيء الإباحة، الأصل في كل شيء، الأصل في الطهارة، الأصل في الطهارة أيضا، الأصل عفوا في كل شيء الطهارة، الأصل في كل شيء الطهارة. مثلا الثوب الأصل فيه ماذا؟ الطهارة، حتى يثبت العكس، بقاء ما كان على على ما كان، بقاء ما كان على ما كان. كذلك الأشياء، الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الأشياء أيضا الحل والطهارة، الطهارة يعني هي خالية من النجاسات حتى تثبت نجاستها. والقاعدة المعروفة عمر، الأصل البراءة الأصلية، الأصل البراءة الأصلية. ومن هنا الشيخ الألباني رحمه الله دائما ما مشيخ الألباني فقط، علماء الأصول علماء الحديث يعني في بعض المسائل اللي ما فيها دليل صريح إذا كانت نصوص ضعيفة يأخذون بالماذا؟ بالاستصحاب، يعني البراءة الأصلية، البراءة الأصلية. مثلا في مسألة مس القرآن للجنوبي والحائض، للجنوبي والحائض، فذكروا أدلة كلها ضعيفة، بل أنتم تعلمون أن الحديث الضعيف إذا جمعت طرقه وكان الضعف ليس شديدا يتقوى، أليس كذلك؟ بلى. لكن إذا كان الضعف شديدا لا يزده إلا وهنا وإلا ضعفا، مفهوم؟ فكذلك أحاديث الواردة في ماذا؟ في تحريم مس المصحف للجنوبي والحائض. بينما إذا رجعنا إلى الأصول ورجعنا إلى ما فعله فعل النبي عليه الصلاة والسلام ورجعنا إلى عمل السلف الصالح ورجعنا، بل من فقهاء من حرم حتى قراءة القرآن، حتى قراءة القرآن الجنوب قالوا بأنه حرام، حتى إن بعضهم سعد بن مسيب وسعد بن جبير وغيره قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما خرج من المرحض هل لا توضأت، في رواية هل لا اغتسلت، حتى نسألك قال من أفتك بهذا، أمسلمة الكذاب؟ وقد سئل سعد بن جبير يعني أيقرأ الجنوب القرآن؟ قال ويحك وفي جوفه فكيف لا يقرأه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الكتب وفيها يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية. فيعني كان لمن؟ للكافر الأصلي اللي هو نجس المعتقد، ومع ذلك لم يثبت أنه قال بأنه لا يجوز أن يمسه. وأما الآية التي وردت لا يمسه المطهر، فإذا كانت خبر فمعنى أن أخبر الله لا تتحقق، هذا غير صحيح، لأن الكفار يعني الطباعة المصحف الآن أحسن وأرقى طباعة أين أين أين؟ عند النصارى، عند النصارى. إذن فالمقصود بهم هم الملائكة، تنزيل من رب العالمين، بدليل تنزيل من رب العالمين، إذن فهو المراد به الملائكة. وهناك نصوص أخرى في صحيح البخاري، واحد كان إذا أراد أن يكتب مصحفا كلف مجوسيا ليكتب له المصحف، وآخر إذا مثلا أراد مصحفا أرسل جاريته وهي حائض وتأتيه بالمصحف أيضا. المدة نعم مثل المدة لا ما كاينش المدة. نعم، إذن وهناك نصوص أخرى كثيرة بأن عبد الله بن عباس كان يقرأ ورده وكان يقرأ سورة البقرة وهو جنوب وأيضا وهكذا يعني الكتب ولا يفعل كل شيء إلا يعني الحائض أن تفعل كل شيء إلا الطواف، قال له النبي عليه الصلاة والسلام افعلي كل شيء إلا الطواف، إلى غير ذلك من النصوص. فإذا كيقول البراءة الأصلية، البراءة الأصلية أنه يجوز للجنوب والحائض أن يقرأ القرآن. وأيضا واحد القضية أخرى معروفة كتتعلق الذمم، أنتم تعلمون أن من تقرر في ذمته الواجب لا تبرأ ذمته إلا بالأداء، تعلمون هذا؟ أنس تعلم أن من تقرر في ذمته الواجب لا تبرأ ذمته إلا بالأداء. وهذا مثلا أنتم تعلمون أيضا أن العبادات تنقسم إلى ماذا؟ إلى أقسام، عبادة محدودة الطرفين لها أول ولها آخر، هذا مثل لاحظ المنير، عبادة محدودة الطرفين لها أول ولها آخر، كالصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي في أوقات مؤقتة لا يجوز التقدم عليها ولا التأخر عنها إلا مستثنية طبعا، جمع تقدير وجمع تأخير إلى آخره. الصيام أيضا لا يجوز الإنسان أن يصوم رمضان الآن لأن رمضان مثلا هذا العام سيأتي في الصيف، هل يمكن يقبل؟ لا يقبل. هل يمكن له الآن أن يقول بأنه سيحج الآن أو يقف في عرفة الآن؟ لا أبدا، الحج أشهر معلومات، فإذا لا يجوز. إذن فهذه العبادة محدودة الطرفين لها أول ولها آخر، العبادة الثانية لها أول وليس لها آخر. فمثلا الذي نسي صلاة تبقى في عنقه، متى تذكرها يصليها كأنه يصليها في وقتها. النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذاك، وتلا قوله تعالى أقم الصلاة لذكري. وأيضا ماذا آخر؟ الكفارة. أنتم تعلمون أن رجل قال والله لن أدخل إلى بيت فلان ثم دخل، ماذا عليه الآن؟ كفارة. لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فالصيام إلى آخر الآية. لاحظوا هنا، إذن بمجرد ما دخل تقرر في ذمته الواجب، إذن بقي مدة أو الإنسان وجب في ذمته حق الله الزكاة، وهل تبرأ ذمته أو الكفارات سواء كفارات صغيرة أو الغليظة الكبيرة هل تبرأ ذمته؟ الجواب لا، لن تبرأ ذمته إلا بالأداء، ولهذا هذه عبادة لها أول وليس لها آخر، يعني تبقى هكذا. كذلك فيما يتعلق القسم الثالث، عبادة ليس لها أول وليس لها آخر، أذكر الله متى شئت، استغفر الله متى شئت، يعني يطلب العلم متى شئت، سبح الله متى شئت، افعل أمر مر بالمعروف متى شئت، إنها عن ها مطلقة مطلق. إذن عندنا هذه القسم الثاني في الزكاة، من تقرر في ذمته الواجب لا تبرأ ذمته إلا بالأداء. لاحظوا، فإذا كان الإنسان مثلا سنة لم يزكي، سنة أخرى لم يزكي، 3 سنوات، إذن تقرر في ذمته الواجب، إذن تبرأ ذمته أم لا تبرأ؟ بماذا تبرأ ذمته؟ بالأداء. وهنا لماذا ذكرت هذه القاعدة؟ لنذكر قاعدة يعني تتعلق بهذه القاعدة. يقولون الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة عن حقوق الغير عند عدم ثبوت حقوق الغير في الذمة. الأصل براءة الذمة عن حقوق الغير، متى؟ عند عدم ثبوت حقوق الغير في الذمة. إذن هذا يعني هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. يعني مثلا الواحد يقول له راه فلان يعني كيسلك كل شيء حاجة، لا ما كاينش ما ثبتش على أنه كيتبعوا شي حق من الحقوق، مفهوم؟ إلا حقوق الله، هذا شيء آخر. طيب أيضا من شك في فعل من القواعد اللي هي هنا يطلق في الأصل مثلا المستصحاب أو الاستصحاب، من شك في فعل من شك هل فعل شيئا أم لا، هذا شك هل فعل شيئا أم لا، شنو الأصل؟ الأصل ماذا؟ الأصل أنه لم يفعله، الأصل أنه لم يفعله، مفهوم عمر؟ ومن ذلك أيضا ومن تيقن الفعل تيقنه ولكنه شك وشك في القليل أو الكثير، فماذا نفعل ونقول لهذا؟ هو تيقن الفعل ولكنه شك هذا الفعل قليل أم كثير؟ على ماذا يحمل؟ يحمل على القليل، يحمل على القليل لا الكثير، لأن القليل متيقن ولا غير متيقن؟ متيقن، والكثير غير متيقن. إذن فيحمل على ماذا؟ على القليل. مثال ذلك طبعا إلا أن تشتغل الذمة، طبعا يعني لابد من هذا القيد عمر، إلا أن تشتغل الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا باليقين آنذاك. مثلا هذا صلى 4 ركعات وشك في سجدة، ترك سجدة أو سجدتين، شك، مهم ترك، أو شك هل صلى 4 أم 3، فماذا يفعل؟ 3، وعلي بعد ذلك سجد البعدي، كهو حديث موجود يعني صحيح، لا يدري أصلى 2 أم 3. إذن هنا ماذا يفعل؟ يبني على ماذا؟ على القليل، لأن القليل متيقن، يبني على القليل. وطبعا الفقهاء، بعض الفقهاء يفصل، يفصل يعني كونه عنده اليقين ولا مش اليقين، المهم هذا الأصل. أو شك في مثلا العمل موجود لكن شك في قليله أو كثيره، أو العمل موجود لكن شك مثلا السجدة، ما عرفش وش السجدة، يعني ترك السجدة ولا ما تركش السجدة، يعني ترك السجدة لكن تركها في ركعة واحدة ولا في ركعتين، يعني وقع له إشكال، ماذا يفعلون؟ يعيد الركعة، لأنه هو شك هل هي في الركعة الأولى أم في الركعة الثانية، شك يعني السجدة نسيها، يعني تذكرها وتيقنها لكنه لا يدري هل هي في الركعة الأولى أم في الركعة الثانية، فماذا يفعل هذا؟ يعيد ركعة، يعيد ركعة، يلغيها، لأن الركعة تصيب محلها سواء كانت في الأول أم في الآخر، تصيب محلها، مفهوم؟ إذن هذا داخل فين؟ داخل في مسألة الاستصحاب. أيضا عندنا من القواعد اللي هي داخل في الاستصحاب، ما ثبت باليقين، ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا باليقين، ما ثبت باليقين لا يرفع إلا باليقين. وأيضا من القواعد اللي هي معروفة وللأسف خالفها المالكية، اليقين لا يرفع بالشك، اليقين لا يرفع بالشك، بينما المالكية مثلا نعطيكم مثال، شك الرجل هل هو على طهارة أم لا، هو توضأ لكن له شك هل انتقض وضوءه أم لا، المالكية يقولون الشك ناقض من نواقض الوضوء، ولهذا مرشد معين كان ينبغي تحفظه في الحقيقة، نواقض الوضوء 16، بول وريح سلس إذا نظر، وغائط نوم ثقيل ماذي، سكر وإغماء جنون ماذي، لمس وقبلة وذاء وجدت، لذة عادة كذا إن قصدت، إلطف مرأة كذا نص الذكر، والشك في الحدث، تقول كفر من كفر هذه بوحدة، والشك في الحدث، فالشك في الحدث عندهم ناقض من نواقض الوضوء. طيب لاحظوا، إذا شك هل توضأ أم لا، شنو هو؟ سمشي توضأ، لكن إذا شك هل بقي على الوضوء أم لا، هذا شك هل توضأ أم لا، هذا باتفاق على أنه خصو يمشي توضأ، لكن إذا شك هل خرج منه شيء أم لا، شيء أم لا، شنو الحكم هنا؟ أنه على طهارة. وبل هناك أحاديث كثيرة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال، يعني لما جاء واحد سأله وقال يا رسول الله يعني يرى يتخيل له وهو في الصلاة، فماذا قال له؟ قال حتى تسمع صوتا أو تشم رائحة أو تجد ريحا، تشم في واحد الرواية، تسمع صوتا أو تشم رائحة، إذن هذا هو اليقين، إذن يحمل على اليقين، اليقين لا يرفع بالشك. فكذلك الإنسان مثلا شك، هذه عامة، هل طلق زوجته أم لا، فماذا إذن، هي مطلقة أو ليست مطلقة؟ المالكية قالوا مطلقة، المالكية قالوا مطلقة، لأن المالكية كيقولوا مذهبنا أوسع من مكة والعراق إلا في باب الصرف والطلاق، مذهبنا أوسع من مكة والعراق إلا في باب الصرف والطلاق، هم الطلاق يشددون كثيرا، لدرجة أنهم أنتم تعلمون أن المالكية قالوا إذا قال علي بالحرام، والناس كيقولوا الآن علي بالحرام، كيقولوا هو طلاق، واختلفوا فيه هل هو طلاق بائن بيننا صغرى أم بائن بيننا كبرى، وحتى العمل الفاسق الفاسد شنو كيقول؟ كيقول هو طلقة بائنة في التحريم وحالف بها لعرف الإقليم، نشوفوا عرف الإقليم، وطلقة بائنة في التحريم وحليف بها لعرف الإقليم. بينما عبد الله بن عباس يقول يعني من حلف بالحرامين فهي يمين يكفرها، أو كما قال صح مسلم، يعني الإنسان إذا حلف بالحرام فهي يمين يكفرها. هما ماذا قالوا؟ قالوا لا، المرأة تطلق عليه، وسبحان الله الحرام لم ينصرف إلا للزوجة، ولماذا لا ينصرف إلى أمواله يتصدق بها؟ لماذا بالذات الزوجة؟ وبل الآية القرآنية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم الآية. فإذن هذه يعني في مثل هذا الموضوع هذا، فهما قالوا وطلقة بائنة في التحريم وحالف بها لعرف الإقليم، شك في الطلاق قالوا يلزم الطلاق، وعندهم طلاق كثير، يعني مثلا أنها في كلمة قد جمعت، إذا قال هي طالق عليها الطلاق الثالث قال لك صافي تشمل يعني تلزمه الطلقة الثالثة، ما يلعب بكتاب الله، أنا بين أظهركم وأنتم تلعبون بكتاب الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الطلاق مرة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لكن هم عندهم بمجرد أو بالكناية خلاص تطلق عليه، وبلفظ يعني يوهم الطلاق قال لك تطلق عليه. أما الطلاق البدعي عندهم يلزم كله بجميع أنواعه، إذا قال الطلاق المعلق، يعني كثير من العلماء يقولوا بها مشغل المالكية، إذا قال المرأة إذا مشيت للدار ديال فلان فلانة علق أنت طالق، هذا لا يلزم، هذا لم يكن معروفا عند السلف، أو للمرأة حائض كذلك، أو في طهر جامعة في كذلك لا يلزم. لكن هما عندهم مسألة في الصرف، يعني أعطاك 100 درهم هاك أرى يدا بيد هاك أخذ، ولهذا ولكن هذا غير صح، هذا فيه مبالغة، هذه باش يكون تشدد كبير في مسألة المعاملات، ومع أن المعاملة الأصفية التوسع، معاملة الأصفية التوسع، بل حتى في قضية بعض المالكية قالوا حتى في قضية النكاح هاك وهات، فمثلا اتفقوا على الصداق يعني ضروري خصو هاك هذا رائع، وهذا غير صحيح، هذا أيضا غير صحيح، لأن النكاح مبني على ماذا؟ مبني على المكارمة، يعني طبعا التجارة مبنية على ماذا؟ على المشاححة، هذه معروفة على أن النكاح مبني على المكارمة والبيع مبني على المشاححة، لا نعطيك قد نعطيك قد إلى آخره، على حسب ما اتفق مع صاحبه، والمؤمنون عند شروطهم، مفهوم؟ طيب، إذن فهم يقولون اليقين لا يرفع بالشك، ماشي لا يرفع، يرفع بالشك. فلذلك المالكية قالوا بأن من شك في الطهارة بطلت طهارته، بينما الأحناف والشافعية والحنابلة قالوا العكس، أخذوا بهذه القاعدة. إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ فالأصل من جهة الاصطلاح يطلق على ماذا؟ على الدليل، ويطلق على القاعدة المستمرة، ويطلق على ماذا؟ على الصورة المقيس عليها والرجحان والاستصحاب، المستصحاب أو الاستصحاب، شحال من صورنا؟ ويدخل فيها البراءة الأصلية وبقاء ما كان على ما كان. إذا اذكر هذه المعاني اللي تتعلق بالاصطلاح، الدليل القاعدة المستمرة، الرجحان، زين، الاستصحاب، الصورة المقيس، المقيس عليها والبراءة. انت قال لا، هذه داخلة في الاستصحاب، فهم خمسة ديال المعاني يا عمر، يعني الفقي شنو المعاني ذكرها؟ أولا الدليل، القاعدة الكلية العامة المستمرة مطردة، الرجحان، الصورة المقيس عليها والاستصحاب. انت عمر تطلق على الدليل، القاعدة الكلية العامة المستمرة المطردة، الرجحان تطلق كذلك على الرجحان، الصورة الرابعة تطلق على المقيس عليه، الصورة الخامسة تطلق على الاستصحاب. انت اليماني، اولا الدليل، ثانيا القاعدة الكلية العامة المستمرة المطردة، ثم الرجحان، رابعا الصورة المقيس عليها، خامسا الاستصحاب. الاستصحاب، احسنت. فقي سمحمد، أول الدليل القاعدة الكلية العامة المستمرة المطردة، الرجحان، الاستصحاب، السورة المقيس عليها. السورة المقيس عليها أسامة. شنو هما؟ الدليل. الرجحان. القاعدة المستمرة المطردة. المقيس عليها. الاستصحاب. الاستصحاب. منير. الدليل. القاعدة الكلية المستمرة. الرجحان. السورة المقيس عليها. الاستصحاب. أحسنت. الاستصحاب يدخل فيه بقاء مكان على مكان ويدخل فيه البراءة الأصلية ويدخل فيه كل ما ذكر. إذا الآن عرفنا أصل أصول الفقه أصول الآن يلاه عرفنا أصول العشاء أذنت ها كفى الأذن الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أحسنت هكذا أحول غير الرأس هي هذه اليوم أحسنت إذن لعلنا نقف على الفقه لأن الفقه فيه كلام طويل إذن الآن ماذا درستم اليوم أصول يعني درستم جزءا واحدا من ماذا وهو الأصول الأصول يعني المضاف المضاف لأن يسميه بعضهم الإضافية الإضافية الآن ناقصة ولا لأن الإضافة تقول أضفت ظهري إلى الحائط بمعنى أسندته إلى الحائط يعني نسبة قيدية توجب جر الثاني منهما أبدا يعني واحد النسبة فالآن يعني تحدثنا عن المضاف وهو الأصل الأصل أو الأصول جمعوا أصل أصول غدا إن شاء الله نتكلم على أصول الفقه وإذا تكلمنا على أصول الفقه نكون قد فارغنا من ماذا عن الحديث من ماذا؟ على جزئيه على جزئيه مفرديه هو اللي قلت فيه وذاك من جزئين مفردين مؤلف يعني مركب مؤلف بلا بغير مين بغير شك فالأصل غيره عليه قرر والفرع ما إلى سواه افتقر إذن هذا هو الأصل من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح وبقي لنا الفقه الفقه ها الفقه نتكلم عليه ان شاء الله من جهه اللغه ومن جهه الاصطلاح لان الفقهاء يعرفونه تعريفا واحدا يقول بان الفقه هو الفهم ويستدلون بكثير من الايات ويستدلون بحديث النبي عليه الصلاه والسلام خيركم في الجاهليه خيركم في الاسلام خيركم في الجاهليه اذا فقهوا وكاين في روايه فقه هل هناك بينهما فرق فقه وفقه فقه يعني تفقه في دين الله فقه صار الفقه سيمة سجية لهم صار الفقه سجية فيهم مفهوم إذن وكيستدل بقول الله عز وجل وحلل عقدة من لساني يفقه قولي ومن قوله سبحانه وتعالى شنو نقول ما نفقه كثيرا مما تقول لعلهم يفقهون يفقهون المراد المراد به هنا الفهم معناه إيش الفقه في اللغة شنو معناه الفهم الفهم في اللغة ولكن من كل فرقة طائفة منهم طائفة يتفقه في الدين معناه يتعلم ويتفهم في دين الله عز وجل ولكن الفهم هكذا بهذا النوع هذا راه ماشي سليم وما كيكونش جامع مانع التعريف إذن فغدا إن شاء الله نتكلموا على المقصود بالفقه لغة واصطلاحا وبل هذا التعريف اللي هو كيقتصر عليه الفقهاء سليم ولا ماشي سليم. وأنا ذاك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. كاين شي إشكال في هذا الدرس اللي كاين؟ الدرس اللي عملنا فيه شي إشكال؟ إذا تكلمنا على شحال من مسائل من جهة الاصطلاح 5، من جهة اللغة معروف طبعا مفهوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.